إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع كتاب ربنا، وهو أجل الكتب، وهذا الكتاب هو كلام الله جل في علاه. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمامه، وأيضا ما زلنا مع تفسير كتاب ربنا جل في علاه، كلام الله الذي سمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، نزلا جملة واحدة على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق إلى السماء الدنيا بيت العزة، ثم بعد ذلك نزل منجما على الوقائع على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام تفسير كتابه جل في علاه، وأن يشكر لولاة الأمور الذين يسروا لنا هذه المجالس، وأن يسعدهم بما فعلوا وقدموا لدين الله جل في علاه، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين ربنا جل في علاه. انتهينا من الكلام على آداب القارئ، وقلنا هناك آداب أخرى لابد أن نتكلم عنها، وهي آداب قارئ التي تتعلق بالمصحف. من هذه الآداب مس المصحف مع الحدث، مس المصحف مع الحدث. قال العلماء أنه من الأدب الجم أن يعظم المرء شعائر الله جل في علاه، ومن تعظيم شعائر الله جل في علاه ألا يمس المصحف إلا متطهرا، لكن هذا على الوجوب أم على الاستحباب؟ والإجماع على أنه من الآداب أن يمس المصحف متطهرا، متشبها بالملائكة الذين لا يمسون الكتاب إلا وهم في حالة كونهم متطهرين. هذا إجماع. أما الاختلاف بين العلماء، هل هذا يجب على القارئ إذا أراد أن يقرأ من المصحف لم يكن حافظا مثلا، أو كان يريد المراجعة فراجع من المصحف لكنه يريد مس المصحف، هل له أن يمس المصحف وهو غير متوضئ أم لا؟ على قولين، قول جمهور العلماء يقولون بأنه يجب على المرء أن يتوضأ إن أراد أن يمس المصحف، ولم يقولوا بالوجوب إذا أراد القراءة، فكما قلنا بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحواله، على كل أحيانه، على كل حالاته، متوضئا أو غير متوضئ، قائما قائدا نائما على جنب، كان يقرأ القرآن بأبي هو وأمي. لكن مس المصحف إذا أراد المرء أن يقرأ القرآن مع من المصحف يمس المصحف، العلماء كما قلنا اختلفوا على قولين. الجماهير قالوا يجب عليه التطهر ويحرم عليه أن يمس المصحف إلا بتطهر، واستدلوا على ذلك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من الكتاب فعموم قول الله جل في علاه لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون، قالوا هذا من الكتاب. ومن السنة قالوا الحديث، حديث عمرو بن حزم، حديث الطويل اللي فيه الصدقات، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن بعثه إلى اليمن وألا يمس القرآن إلا طاهر، قال وألا يمس القرآن إلا طاهر. أما القول الثاني قول أهل الظاهر ومن وافقهم، الظاهرية ومن وافقهم، قالوا يجوز للمرء أن يمس القرآن وإن لم يكن متطهرا، واستدلوا على ذلك بالأصل وأيضا ببعض عمومات الأدلة. أما بالأصل فعندهم الأصل عدم المنع، الأصل عدم المنع ما لم يدل الدليل على المنع، قالوا إذا الأصل الجواز، ومن قال بالمنع فليأتنا بالناقل عن هذا الأصل. واستدلوا أيضا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أتوضأ إذا قمت إلى الصلاة. كان السلام قدم له طعام فأكل، فلما أكل بعدما انتهى أتوا له بماء يتوضأ به، فقال لي ما أمرت أن أتوضأ إلا إذا قمت إلى الصلاة، كأنه يقول وفي غيري أن أقوم إلى الصلاة ما أمرت أن أتوضأ. فهم يستدلون بالمفهوم من هذا الحديث، لأنه إذا قال ما أمرت أن أتوضأ إلا إذا قمت إلى الصلاة، طب إن لم تقم إلى الصلاة ما في أمر، الاستحباب موجود موجود، لكن الكلام على إيجاب هل يجب أو لا، فاستدلوا بهذا الحديث. وأجابوا عن أدلة الفريق الآخر، قالوا أما الآية لا يمسه إلا المطهرون، هذه خاصة بالملائكة، لأن لغة المطهر إذا قلنا الذي يتطهر في الوضوء هذا مطهر وليس مطهر، فقالوا لغة لا يساعدكم على ذلك. قالوا لا يساعدكم، حتى لو قلنا أن المقصود في الآية لا يمسه إلا المطهرون، أمر الناس أن يتشبهوا بالملائكة وتشبهوا بالصالحين فلاح، ونتأسى بالملائكة الذين يتعبدون الله جل في علاه على طهارة. قالوا ونحن معكم، التأسي مطلوب، لكن أين الدليل على الوجوب؟ قلنا التأسي بالملائكة فيما هو واجب وفيما هو مستحب، بل على قول الظاهرية أن استواء الصفوف أنها على الوجوب، وهذا تشبه بالملائكة، استفوا كما تصف الملائكة عند ربها جل في علاه. وأما الحديث قالوا الحديث مرسل، حديث ضعيف لم يصح. والصحيح الراجح في ذلك بأن الآية وإن كانت ليست فاصلة في النزاع على ما قالوا، فالحديث فاصل في النزاع، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما القول بأنه مرسل، نعم هو مرسل، لكن نقول كما قال الإمام ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده، فتلقته الأمة بالقبول، وهذه من العوامل التي تبين قوة الحديث وصحة الحديث، تلقته الأمة بالقبول. قال ابن عبد البر أغنت شهرته عن البحث في إسناده، فالصحيح أنه حديث تلقته الأمة بالقبول، فالعمل به عند أهل العلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قالوا لو تنزلنا معكم، الفريق الثاني قالوا لو تنزلنا معكم وقلنا بأنه حق القرآن لا يمسه إلا طاهر بنص الحديث، وقلنا الحديث صحيح. طيب هو يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا الحديث لا يساعدكم، لأن المقصود به من أهل الكفر، لأن الكافر هو نجس، أما المؤمن حيا وميتا فهو طاهر. قال الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فالنجس هو الكافر، أما المؤمن فهو طاهر. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء أبو هريرة فقابله في بعض الطرق فانخنس منه، قال فانخنست فانسللت، فلما عاود المجلس أو عاد إلى المجلس قال له السلام أين كنت يا أبا هر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت جنبا فاستحييت أن أكون جنبك على الجنابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. وأيضا ورد في بعض الروايات وكان حسنها بعض العلماء أن المؤمن يكون طاهرا حيا وميتا فلا ينجس أيضا بالموت. فقالوا إذا قول السلام لا يمس القرآن إلا طاهر لا يساعدكم، لأن المقصود به إخراج الكافر لا إخراج غير المتطهر. قلنا هذا كلام جيد، لكن الحق كل حق، عندما يقول السلام لا يمس القرآن إلا طاهر هي تعم الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، فإن كانت تعم الطهارة المعنوية والطهارة الحسية فإذا لنا أن نقول بأن الحديث يساعدنا على ما نتبناه. وأيضا الحق كل الحق أن هذا من تعظيم شعائر الله جل في علاه، فمن تعظيم المصحف ألا يمسه إلا طاهر. هذا الأدب الأول من آداب التعامل مع كتاب ربنا جل في علاه مع المصحف. طبعا ورد عن سعد بن أبي وقاص وعن غيره أنهم كانوا يجيبون ذلك. سعد بن أبي وقاص قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتككته، فقال سعد لعلك مسست ذكرا، قال فقلت نعم، قال قم فتوضأ، قال فقمت فتوضأت ثم رجعت. وعن ابن عمر أنه قال كنت لا أخذ المصحف إلا متطهر، لا يمكن أن أخذ المصحف لا أقرأ فيه إلا على حالة الطهارة، قال كنت لا أخذ المصحف إلا على طهارة. وأيضا روي عن عطاء بن أبي رواح وطاووس الجمالي ومجاهد المكي وغيرهم أنهم كانوا يجيبون الوضوء من أجل القراءة في المصحف. فهذه أدلة وجملة من كلام السلف الصالح على وجوب التطهر عند قراءة القرآن. الأدب الثاني مع المصاحف مع كتاب ربنا جل في علاه السفر بالمصحف إلى أرض الكفر، هل يجوز للإنسان أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار أم لا؟ هذه المسألة طبعا مدارها على حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو، قال لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. طبعا هنا الخشية، هنا خشية من إيش؟ من أن يمتهن، لأن الذي لا يعلم قيمة القرآن ولا قدر القرآن يمتهن، بل الحقد الدفين والعداوة الضارية الظاهرة من أهل الكفر أهل الإيمان طبعا الله جل وعلا قد أظهرها في كتاب الله، ولو روج لغيرها من روج، ولو أراد أن يشوش على عقائد المسلمين بأن هؤلاء لا عداوة بيننا وبينهم، هذه العداوة كتبت يوم أن كتبها الله جل وعلا على إبليس مع آدم، لأن إبليس هؤلاء طائفته. الله جل وعلا قال ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم والله جل وعلا يقول ولا ينبئك مثل خبير. عداوة ضارية، عداوة ضارية. وأنت ترى الآن كل ما يريدون التغيظ لأهل الإسلام ايش يفعلون؟ إما سب النبي صلى الله عليه وسلم، وإما إهانة المصحف كلام ربنا جل في علاه. فالعداوة ضارية. فلذلك كانت الخشية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ونهى أن يسافر المرء بالمصحف بكتاب ربنا جل في علاه لأرض الكفر. لما؟ لأنهم لا يرقبون إلا ولا ذمة في المسلمين ولا في كتاب ربهم جل في علاه. العلماء يقولون في هذا أنها فيها تفصيل، إذ أهل الكفر على ضربين، ضرب فيهم العداوة وفيهم الحرب وفيهم المشدة الظاهرة بين أهل الإسلام وبينهم، وضرب آخر بينهم معاهدة وذمة ولا يسيئون القول في أهل الإسلام. فقالوا الأمر أسهل وأهون في الذين لا يسيئون القول في أهل الإسلام، كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعدلوا معهم. فهؤلاء أهل الذمة يمكن أن نقول أنهم لا يفعلون ذلك، لأنه حتى على قول الجمهور أنه لو أهان المصحف يكون هذا يعتبر انخرام لهذه الذمة التي بيننا وبينهم. فقال هنا النهي خاص بأرض العدو، بالأرض التي بيننا وبينهم حرب وما في معاهدة ولا ذمة. والحق كل الحق عن الحيطة أن يكون النهي على العموم، أن الله جل وعلا نهى أن يسافر المرء بالمصحف إلى أرض الكفر. لكن يبقى لنا بقى إذا كان أهل الإسلام يقتلون في بلاد أهل الكفر وهم الآن يحتاجون إلى المصاحف، فكيف لا نأمر أو لا نيسر ولا نقول بالجواز بأن يحملوا المصاحف إلى هذه الأراضي، أراضي الكفر؟ فنقول إن كان المؤمن يأمن على دينه ويأمن على نفسه ويأمن على المصحف معه في بلاد الكفر حي هلا، يسهل عليه أو يسهل علينا أن نقول بالجواز. أما إن كان المؤمن يخشى على نفسه الهلكة ويخشى على دينه وأنه لا يأمن على دينه أمام أهل الكفر فلا يجوز بحال من الأحوال، كالكفار الذين يعني قد ظهرت عداوتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم وظهرت عداوتهم لكتاب ربنا جل في علاه. إذن مسألة السفر أيضا من الأدب ألا يسافر أحد بكتاب ربنا إلى بلاد الكفر إلا ما خصصنا وبينا في ذلك. والمسألة أيضا دائرة على المصالح، مع أن نأمن أنه لا ينال المصحف شيء من المضرة. من الأدب أيضا المصحف له تعظيم، من تعظيم شعائر الله جل في علاه أن نعظم كتاب ربنا. هل ليس من التعظيم بيع المصحف وشراء المصحف أم لا؟ مسألة بيع المصحف إيجازا بإيجاز جملة، أن العلماء اختاروا بذلك على قولين الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الفقهاء، فقالوا يحرم بيع المصحف وشراؤه، يحرم البيع. وهؤلاء لهم أحاديث كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن لا تغلوا فيه ولا تجحوا فيه ولا تأكلوا به، اقرأوا القرآن قال ولا تأكلوا به. قالوا والبيع والشراء للمصاحف فيها الأكل به، ظاهر جدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اقرأوا القرآن يطلب الأجر من الله جل في علاه، حتى سيأتي زمان على الناس يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلون يعني يطلبون به المال في هذه الدنيا، نعم، ولا يتأجلونه لا يطلبون في الآخرة أجره من الله جل في علاه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا يحرم بيع المصاحف ويحرم شراء المصاحف. طبعا لو أهل المكتبات سمعوا ذلك يمكن أن يحرموا الدروس في المساجد بهذه الطريقة. هو عامة هذا قول، والقول فيه تعظيم شعائر الله وتحريم حتى لا يتاجر بالقرآن. القرآن هذا كلام ربنا فكيف يتاجر به سبحانه جل في علاه؟ القرآن نزل لا للتجارة، ولكن نزل للاتعاظ، نزل للعبرة، نزل ليفصل الخطاب بين الناس. القول الثاني قالوا يحرم بيعه، لأن في البيع فيه المتاجرة، عين المتاجرة، ولا يحرم شراؤه. إذا قلتم لا بيع، إذن هتحرم من الجهة الثانية لمن؟ البائع. لا، البائع على البائع. هم قالوا الآن يمكن البائع الذي يبيع هذا، يعني رجل تعدى الحدود، لكن المشتري مشتري له مصلحة وهو حفظ كتاب الله جل في علاه، فيكون الإثم على البائع وليس الإثم على المشتري. فقالوا يحرم البيع لكن يحل ويجوز الشراء من أجل حفظ كتاب ربنا جل في علاه. القول الثالث هو قول عامة أهل العلم، قالوا يجوز البيع والشراء في المصحف دون المغالاة، دون المغالاة. وطبعا استدلوا على ذلك بآثار عن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن غيره. ابن عمر طبعا ورد عنه سنة صحيح التحريم البتة، يعني قال هذا لا خلاق له في الآخرة من يبيع ويشتري في المصحف يحرم عليه. أما ابن عباس وابن مسعود وأثاره عن عكرمة وعن مجاهد وعن غيره هؤلاء من المفسرين الفحول قالوا إنما البيع والشراء للورق وليس للكلام، يخشون من قول الله جل في علاه ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. فقال هذا ليس شراء لآيات الله، هو شراء للجلاد هذا، للورق هذا. الشراء والبيع لهذا الورق هذا كما قال ابن مسعود وقال ابن عباس، والمصلحة صراحة على هذا القول، المصلحة على هذا القول. لذلك ويمكن أن يطبق هذا القول، القول الأول في مسألة إيش؟ الأشرطة، مسألة الأشرطة، أشرطة القرآن الزيادة فيها فيها كلام، لقول صلى الله عليه وسلم ولا تأكلوا به. المفروض أن تسجل القرآن لأحد الكلفة 10 دراهم لا تبيعوا بأحد 10 دراهم، ها وما يكلفهم درهم ويبيعونه ب10 دراهم، يعني يدخل يدخل في ولا تأكلوا به، يدخل في ذلك. ولذلك العلماء أيضا قالوا إذا أخذ الثمن على الورق وعلى الجلاد وعلى الصنعة لا يأخذ بزيادة، يعني يقول الصنعة فيها الكلفة 5 دراهم تبيعه ب6 ب7 لكن ب8، لكن تبيع ب100 فهذه فيها ما فيها، ويدخل تحت عموم قول الله جل في علا ولا تأكلوا به، ولا تأكلوا به. هذه بالنسبة للأدب الثالث أو الرابع مع المصحف. الأدب الرابع هو تكريم المصحف، تكريم المصحف بإيجاز تكريم المصحف. المصحف هذا كما قلنا هو كلام ربي، كما كان يقول ابن مسعود كلام ربي كلام ربي، من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليطلع كتاب الله، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، لأن الكتاب أو الكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول كلام ربنا إذا طهرت القلوب ما شبعت منه بحال من الأحوال. فتكريم المصحف من تعظيم شعائر الله جل في علاه، فهي بأثرها تنزل تحت عموم قول الله جل في علاه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن التعظيم والتشريف للمصحف كيف يكون؟ يعني في صراحة تنطع، هلك المتنطعون، لا غلو ولا جفو، وسطية. يعني بعضهم يرى من تعظيم المصحف أنه يحمله فوق رأس ويجعله فوق رؤوس الناس، لا يمكن أن يجعلها كذا تحت، لا لابد أن يكون فوق رؤوس الناس، فوق رؤوس الناس يعلو ولا يعلى عليه، يرون ذلك. ومنهم من يرى أنه إذا جاء المصحف وقف قام معظما مبجلا للمصحف بالوقوف، وإذا أراد أن يمشي مشى قهقري، يعني ما يستدبر المصحف، هذا غلو، وهذا وهذا غلو غير مقبول في الشرع. الحق تكريم المصحف أن لا تجعله مستويا على الأرض، تجعله على شيء عالي، ما نقول فوق الرؤوس لكن على شيء عالي. وإيش الدلالة على ذلك؟ الدلالة والضابط على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليست مع الكتاب، إذا كانت مع التوراة من باب أولى أن تكون مع القرآن. لأن سلم لما ذهب إلى بني إسرائيل واستفتى بنو إسرائيل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم، مسألة الزنا، فقال سلم على مسألة الرجم قال أتوني بالتوراة، فهم أول ما دخل السلم قاموا بهت، لكن أرادوا إكراما فأتوا له بالوسادة، فجلس على الوسادة ثم قال ائتوني بالتوراة، فلما أتوا بالتوراة وأدى سنة صحيح، لما أتوا بالتوراة سحب الوسادة ووضعها ثم وضع عليها التوراة بأبي هو وأمي، فمن باب أولى أن يكون ذلك لإيش؟ لكتاب ربنا. هذا يبين لنا الخطأ الذي كثيرا منا من يقع فيه، وهو إذا أراد أن يصلي أو يسجد يجعله على الأرض ويسجد. فيها ما فيها من الكلام، أنا لا أقول بالتحريم لكن أقول من التعظيم ما تجعله أعلى وأرقى من ذلك من الأرض، كما فعل السلف أنه لما كان يجلس على الوسادة حمل الوسادة أو نزع الوسادة ووضع التوراة فوق، فكتاب ربنا من باب أولى. ومن تكريم المصحف لأن طبعا وهذه السلف كان كذلك، ومن تعظيم المصحف وتفضيل المصحف، قال بعض علمائنا تقبيل المصحف من تعظيم المصحف. طبعا بعض الناس بقى يقولون هذه بدعة مميتة، وهكذا. الحق أننا لا أستطيع أن أبدع أحدا، يعني ليتني قد أتيت بفتاوى ابن تيمية تكتب بماء الذهب هكذا، أنا أجعلها على الحائط. يعني هو كان يقول ونحن أبعد الناس، والسلف أبعد الناس من التكفير بالعين أو التفسيق بالعين أو التبديع بالعين، أبعد الناس عن ذلك. ولا نسارع حتى، يعني أنه كان ابن تيمية يتكلم، ابن القيم يتكلم على المبتدع ويقول فسق المبتدع بدعة مفسقة، فيقول ليس المقصود بالفسق أن يكون سقط العدالة. نعم، حسب كثير من الناس أنه لما يقول بدعة مفسقة أنه هو فاسق يكون سقط العدالة، خطأ. يقولون الفسق هنا معناه الخروج عن أحكام الله عموما، وليس الفسق هو سقوط العدالة. وإذا لو قالوا بذلك كيف قبلوا رواية الذين كان فيهم شيء من البدع، كيف قبلوها؟ فكانت الفسق معناها الفسق هنا بالمعنى العام هو الخروج عن أحكام الله جل في علاه. فالغرض المقصود بأننا لا نبدع إلا بالدليل الواضح الجلي. وأيضا كما قلنا إذا بدعنا فعل أو قول لابد أن نثبت بالكتاب والسنة أنه بدعة، فإن أثبتنا فلا نسقط الحكم على الفاعل ولا القائل حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة ويظهر جحوده وعناده. من هنا نبدأ ونفسق ونبدع بالعين، وهذه ليست إلا للعلماء الأفغاز والله تعالى على العالم. الغرض المقصود تقبيل المصحف لم يرد فيه أثر صحيح، فيه نهي ولا فيه جواز، لكن هناك إلماح وإشارة من بعض الآثار على جواز تقبيل المصحف، ويكون هذا من تعظيم شعائر الله. الذي ورد بسند صحيح عن عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه أنه ضم كتاب الله جعله على وجه أحد على جبينه وفمه، جعله على وجه بسند صحيح، رواه الدارمي بسند صحيح أنه أخذ المصحف وجعله على وجهه هكذا. فهذه فيها إلماح أنه يكون قد قبله، لكن هل تصريح؟ ما في دليل على التصريح. وورد أيضا عن ابن مسعود بكى وأخذ كتاب الله جل في علاه يضمه إلى صدره وإلى وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي كلام ربي كلام ربي. ورد، لكن هل نجزم بأن هذا من السنة ومن تعظيم شعائر الله أن نقبل المصحف؟ ما نستطيع أن نجزم، لما لم يرد بالتصريح التقبيل، لكن ورد بما فيه الإشارة والإلماح كما أوردنا الأثر هذا. الثاني، هل نجزم بأنها بدعة؟ لا أيضا، لأن المسألة فيها ما فيها من الاحتمال. وإن كان التقبيل في عرف الناس الآن بأن التقبيل من التعظيم شعائر الله، فلا عرف ولا عجب ولا إنكار على من يفعل ذلك. يبقى لنا من أيضا من الأداب، جملة الأداب مع كتاب ربنا جل في علاه، إذا كان الرجل معه مصحف وهذا المصحف وقع عليه شيء من الأمور التي يمكن أن نقول غطت على بعض الكلمات أو بعض الآيات، ماذا يفعل بهذه الأوراق التي لا يستطيع أن يستفيد منها قراءة؟ على خلاف العلماء، بعض العلماء قال يأخذها ويضعها في مكان ولا يفعل بها أي شيء، الثاني يقول لا يقطعها، والثالث يقول لا يجعل فيها الماء. هو عامة ورد عن بعض السلف أن الأوراق البالية لابد من التخلص منها، لكن التخلص منها بإجماع لا يكون بطريقة فهم فيها هذه الورقة التي مكتوب فيها اسم الله جل في علاه. قد ذكرت كثيرا بأن الإمام مالك قال من مر على ورقة وعلم يقينا أن فيها اسم الله جل في علاه فتركها لتداس بالأقدام كفر، نعوذ بالله من الخزان، أو قال هذا فعل كفر. فهو الإجماع أنه لا يضعها في الكناسة مثلا الزبالات، ولا يضعها في أماكن مهانة، ولا يضعها تداس بالأقدام، نعوذ بالله من الخزلان. لكن هم قالوا يمكن أن نتخلص منها بأمرين اثنين، الأمر الأول أن نضع عليها الماء أو نضع عليها ما يضيع هذه الحروف، الماء يجعل الحروف يعني تضيع من الورقة تصبح ورقة بيضاء فيفعل بها ما شاء بعد ذلك. وهذا بعيد بعيد، ورق المصحف الآن بالكتابة اللي فيه أي ماء ينزل ما يضيع الحروف، تعرف ذلك أم لا؟ بعيد. فالصحيح الراجع أن نقول الأولى أن يحرق هذه الأوراق وأن يدفن بواقي الحرق في مكان طهر، هذا الأولى. أو أن يأخذ الورقة المكتوب فيها الآية أو اسم الله جل في علاه فيقطعها تقطيعا بحيث أنها إذا انضمت استحرقت. الآن في جهاز جديد اسمه إيش، المفرمة ولا مفرمة خدامة، المهم المسألة أنه يدخل فيها يخرج الكلمة نفسها لا تكون لسع تقول، وحتى الحروف تكون مقطعة. فهذه أيضا يستطيع المرء أن يفعل ذلك حتى لا يقع في المحظور ويكون قد تأدب مع كلام ربه جل في علاه. من فضل ذلك أيضا نختم هذا الباب فضل تلاوة من المصحف، هل هناك فضل من النظر إلى المصحف؟ ويعني قد ورد هذه بعض الأحاديث، وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. هذا حديث عن من؟ عن ابن مسعود، من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ في المصحف. ما رأيكم في هذا الحديث؟ تعال مخرج ماذا عندك؟ أحسنت، هل في زمن النبي سرق في المصحف؟ فهذه دلالة على النكارة. لكن علماء قالوا أن النكارة على الحديث تلوح من الأفق، لا صح هذا الحديث، لكن هو ورد بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أديم النظر في المصحف، أديم النظر في المصحف. عامة الحق أن النظر في المصحف ليس فيه أي فضيلة، غير أنه بالنظر إلى المصحف يمكن أن يتدبر الآيات، يعني الرجل لو قرأ من حفظه ممكن الذي يشغله هو كيفية إتقان الحفظ وسرد الحفظ، أما مع النظر إلى المصحف يعني هذا يجره إلى أن يتدبر الآيات، يجره إلى أن يتدبر الآيات. هذا الراجع صحيح، الله تعالى أعلى وأعلم. كده إحنا انتهينا الحمد لله من بحث علوم القرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.